الموضوع باب التحذير. انتبهوا يا اخوان، اسمعوا لي، هذا الباب، هذا الباب كثير له امثله في يعني في اللغه. هذا باب التحذير. التحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه. واضح؟ التحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه. مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: اياكم والغلو. نبهكم على هذا الامر. فإن ذكر المحذر نعم، فإن ذكر المحذر بلفظ إياه، المحذر بلفظ إياه، فالعامل محذوف لزوما وجوبا. إذا كان التحذير بإياه أو إحدى أخواتها: إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، لازم حذف عامل مطلق، سواء في تكرار ولا شك، سواء في عطف ولا محذر ولا محذر. المحذر فتحا بالكسر. ذكر المحذر. ليش محذر؟ طب بلفظ إياه، هي أداة التحذير. محذر فالعامل يعني محذوف لزوما، سواء عطفت عليه أم كررته. هذا أم لم تعطيف ولم تكرر. اسمع، إذا لم تكرر وحصل العطف إياك والأصل، الأصل احذر تلاقي نفسك والأصل، ثم حذف الفعل وفاعله وهو احذر، ثم المضاف الأول تلاقي، وأريد إيش عنه الثاني فانتصر هو نفسك نعم. إيه ثم الثاني نعم، وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل الضمير. أسد الضمير اللي في نفسك. أيوة. هو انفصل. أيوة. لأن حذف فار وانفصل الضمير، لأن لازم انفصال. وتقول إياك من الأسد، كمان ما في عطف، والأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف باعد وفاعله والمضاف وهو نفسه. وقيل التقدير أحذرك من الأسد، فنحن إياك الأسد، إياك الأسد، هذا ممتنع على التقدير الأول، وهو قبل الجمهور، وهو قبل الجمهور. التقدير الأول أيه هو؟ الأول لا تزعزب يا حذر تلاقي نفسي كامل أسر. نعم. وأجاز على الثاني. الثاني ما هو أحذرك من الأسر، واضح ولا؟ وهو رأي من الناظر، ولا خلاف في جواز إياك أن تفعله لصلاحيته لتقدير مين، أي إياك أن تفعله، أحذرك من أن تفعله كذا، من أن تفعله كذا. ايش موقع من هذا؟ من أنت فعله؟ ايش موقعه؟ اسمع، مصدرية والله. أرجوك. مين هذا؟ هي مصدرية؟ أيوة. إيش نسوي له؟ أنت تسأل عن مين؟ أيوة. مين؟ لا لا محل له من الأحوال. طيب مين اللي بعدها؟ مين أنت من أن تفعل الآن؟ تقول له عند اختلف فيه النحو. أيوة. بعضهم قالوا أنه في محل نصب من أفعل خاصة، لأن هذا قياس. أيوة. وبعضهم قالوا لا، في محل جر، واستدلوا الاستدلال هذا يعني تقدم عليك في بابي. نعم. نعم. أخلص. واضح. هذا على وجهين. طيب. واضح. واضح؟ لماذا جوزوا هذه المسألة ولم يجوزوا الأولى؟ إياك أن تفعله. أسألهم مع أنهم يسبقون أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر. إيش الفرق بين إياك الأسد وهذه يا أخي؟ من جهة المعنى هذا تركيب، من جهة التركيب يصلح أن تقول إيش أحذرك من الإفك. نعم هكذا. وأما الأول يعني إياك إيش والأسد فين؟ ما في معنى أحذرك والأسد. نعم إيش هذا؟ نعم هكذا. ماشي أنت تقول من اللغة هذه لغة هذه. نعم. ولا يكون إيا في هذا الباب، في باب إيش التحذير لمتكلم، معناهم الضمر هذا لا يكون لمتكلم. وشد قول عمر بن الخطاب، وشد قول عمر رضي الله عنه. يتزكى ايش؟ يتزكى لكم الاسد. الاسد انت تزكي، انت تقول لي تزكي ولا تزكي، ايش معنى تزكي؟ ايش معنى؟ ما ادري. تذكي يا شيخ ذبحنا، يا تذكي يا حقب الصيد. ايوه حقب الصيد يا شيخ، لكم الاسد والرباح والسهام. يا شيخ من الذكاء وهي الذبح. ايوه حقب الصيد، انا عارف هذا كله، ولكن انت وهذا بالمره بالمره. شيخ عندنا الشكل بالكسر، ولو عندك الشكل ما عندي شكل كافي بالكسر. هذا عندي، هذا ما هو بالكاف، ما في لام جارة بالفتح عندي مكسورة. الكاف الكاف مكسورة مشددة. لا ما هو مكسور، لام جارة ضمير الكاف. لا مو لام جارة، لا ما جرى لام جارة، لما جرى يكون مثل لام المضايع. هذه أمرية، هذا لام الأمر، هذا قبل عمر والرماح والتهام. أي وإياي الشاهد فيه، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. هذا جاءك التحذير هناك من إياي. وهذا إيه السماع تكلم. نعم وإياي هذا المتكلم هذا. وأن يحذف أحدكم الأرنب، وأصله إياي باعد، وباعد نفسه عن ذلك، باعد عن الحذف إيش الأرنب، وباعد كمان أنفسكم أنتم أن يحذف أحدكم الأرنب. ثم حذف من الأول المحذور، ومن الثاني المحذر، ولا يكون لغائب، ولا يكون التحذير لغائب لضمير الغائب، لضمير الغائب. وشد قول بعضهم إذا بلغ الرجل فينا وإياه وإيا الشواب. هذا فيه شذوذان. أولا قبل التحذير وضمن الغالي. نعم. الثاني إضافة الضمير هذا وإيا وإيا الشواب. إضافة الضمير. نعم. والتقدر فليحذر تلاقي نفسه، تلاقي نفسه وأنفسه الشواب إذا بلغ رجل 60. وفيه شذوذان قال كما قلت لكم، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف الأمر، والثانية إقامة الضمير وهو إياه مقام الظاهر وهو الأنفس، لأن المستحق للإضافة نعم لأن السماع الظاهر إنما هو إيش؟ مظهر للمظهر، للمظهر. لا إله إلا الله. وإن ذكر، وإن ذكر المحذر، أنت تقول المحذر يا مسكين، هذا المحذر. وين النفس؟ هذا نفسك محذرة. نعم إيش هو محذر؟ نعم. بالأول إيش إنما يجب إيش بغير لفظ إياه، لأن تحذره المحذر من الأول الذي تحذره. نعم. ما فهم؟ أفهم أنت يا بس الآن سيأتي المحذر منه يا شيخ، هو الآن سيقول بعد شوية، هو سيقول المحذر منه. لا تسألني، قلت الآن أحكم لي. نعم. نعم أنا إذا ما أجاوب هو سائل وقال سائل أنا إذا قلت تردوا علي إذا قلت لك الحق ما تصدق هذا يا ولد درسته من كما نعم أسبك فإن غير المحذر هذا بغير نفس إيا أو اقتصى نعم على ذكر المحذر شوف محذر منه أو اقتصى على ذكر المحذر منه نعم فإنما يجب الحذر إن كررت أو عطفت فلبن نفسك هذا مكرر نعم من المحذر هنا نفسك نفسك هو الذي محذر يا مسكين ظهر لك يعني فسار قولا هذا المحذر منه نفسك يا شيخ هو يقول محذر منه ما هو قال نحن هو تصير على ذلك المحذر منه ما تسوي لي هذا الميل هذا الحيدة هذا المحذر هو المتكلم يا شيخ المتكلم ما هو الذي يحذر نفسه المحذر هذا هو الذي يحذر غيره يعني اسم مفعول المحذر اسم المفعول المحذر اي نعم المحذر هو المتكلم فالأول نحو نفتك نفتك لكن منه هي التي والثاني ايش نحو الأسد الأسد وناقة الله بتقياه إذا تحذر احذر ناقة الله وسقياه قال له رسول الله أنا ما أسألك اسكت وابدا اسكت اسكت أنا أعرف ناقة الله نعم غير موجود أنا أعرفها ناقة سب تحذير أنا إيش أعرابه مفعول به لفعل المحذوف وجوبا تقديره أحذركم لا أحذركم ناقة الله يا مسكين احذروا ناقة الله ما تركوا تقياه لها تقياه نعم يا أخي روح قد يتعدى وحذر لمفعولين لا أبدا ما تتعدى بمفعولين أحذركم ناقة الله لا. ما يكون هذا ويحذر ما في هذا أقول لك احذروا ناقة الله يشوف التفاعل ألزموا سقياه طبعا يبدع أمامه وفي غير ذلك يجوز الإظهار هنا العطف والسقياء يا شيخ نقدر إلزامه ولا أحذره أيضا نعطف عليه يا أخي يا شيخ بترك عطقيا لها لأن لها شرب ولكم شرب يوم يعني معلوم هذا في القرآن احذروه يحذرهم صالح نبي الله صالح لهذا ما يمكن نعطف على أحذره أيضا معافي معطوف أفعلهم به من عطف الجملة على الجملة احذروا ناقة الله واتركوا سقيا اسمك انا لله وانا اليه راجعون اطلع نعم خلي الطريقة يجوز خلي الطريقة لمن يبني منار به به واضح الطريقة هذا غير العبد وبروزه ببرزته حيث طرق القدم واضح باب الإغراء باب الإغراء كمان الباب الثاني الإغراء ضد تحذير تنبيه المخاطب على أمر حث المخاطب أحسن ولا تنبيهه على أمر محمود ليفعله تنبيهه ليفعله مش ليتركه يبتعد منه يتركه وحكم الإثم فيه حكم الإثم فيه في الإغراء حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه هذا الفرق بينهما أن الإغراء لا يكون بإياه التحذير بس يكون به يجوز إظهار عمه لا موسى مفرقة لم يتكرر طيب إذا نسكت هذا على نعم نعم ماشي فلا يلزمه حتى عامله إلا في عطفه تكرار أو تكرار كقوليك المؤمتة المؤتة والنشرة ويجوز إلزم المؤتة والنشرة وكذلك هناك واجب أخاك إنما لا أخا له مساعد للهيكة جميل السلاح في موضع عيني فقط يجب حلف عليه يجب حلف نعم. نعم ولكن الصلاة جامعة هناك لا يجب حلف عنه لا يجب حلف عنه لأنه غير مكرر ولا معطوف الصلاة جامعة بمعنى احضروا الصلاة جامعة حال كونها جامعة جزاك الله هذا ايش يعرف جامعة حال على أرجل مسكين او مبتدا وخبر صلاة جامعة هذا قلت لك الصلاة جامعة على أرجل صلاة جامعة الصلاة جامعة على نصب هذا صلاة جامعة شوف التحويل اللي عندي كما يعرف على بعض أفضل فيه أن مبتدا وخبر خلي نحن ما قرأنا هذا الكلام ما تكون في ذلك الباب في باب لا نحن من باب لا نعم صلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة فتنصب الصلاة بتقدير حضور الصلاة وجامعة على الحال ولو طرح للعامل لجامع هذا الذي قلت نعم نعم نعم يا مسكين إنه لم ينعطف من هنا عندك مسكنة فيها هذا باب أسماء الأفعال واضح هذا باب أسماء الأفعال اسم الفعل يعرف اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى مستعمله المعنى مستعمال فشتان شتان نابت عن افترقه معنى وعمل فكما أن افترقه يأخذ الفاعل نعم نعم وكذلك شتان ياخذ الفعل اذا كان اسم الفعل اذا كان الفعل الذي بمعناه لازما قاصرا يكون اسم الفعل قاصرا بعود هذا اخذ لا هيهات هذا مثل باع بعود في العمل كما ان بعود ياخذ الفاعل فقط لا ياخذ المفعول وكذلك يعني هيهات وكما أن وكذلك دراك بمعنى جري هذا يأخذ المفعول لأن أدريك هذا يأخذ المفعول وكذلك ضرابي هذا قياس بمعنى ضريب ما فهمت ولا طيب الشيخ هو يدل على الحدث اسم الفعل يدل على الحدث الفعل الذي بمعناه يدل على الحدث شتان وصه بمعنى سكوت وكما أن صه وسكوت يأخذ الفاعل وكذلك صه وأوه بمعنى أتوجعت المضارع هذا يأخذ الفاعل فقط انتبهوا للقواعد هذه التجربة هنا ونقاط ماذا كروي والمراد بالاستعمال هناك والمراد بالاستعمال المراد بالاستعمال يا إخوان انتبهوا كونه عاملا غير محمود وكما أن الفعل يعمل ولا يعمل فيه فكذلك اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه الفاعل لا الفاعل يعمل ولا يعمل فيه طيب عوامل الداخل على المضارع العوامل الجزمي والنصبي اللي عملت فيه النصبة انتبه يا اخي انتبه هل يكون فاعل لا هذا هذا هذا يعمل ولا يعمل فيه كان نيابه عن الفعل وكيف تقال اخي ولذلك كان حقة الأمر صهبا العامل فيه ابني اسكت إيه؟ كنت تكون فاعل أبني يا نفس ولا تكون مسكين جديد أخلفني مسكين فخرجت المصادع واختفت لأنها تعمل ويعمل شيء. نعم بخلاف اسم الفعل، اسم الفعل يعمل ولا يعمل شيء. ولذلك ما بني المطلب البدني كما بني تسمى الأفعال. نعم لأن المثل البدني ولو كان يشبه الحروف ليت ولعل وكأن واضح يشبهها في النيابة عن الفعل في المعنى العمل خالف يعني اسمه الأفعال لأن هو يعمل ويعمل فيه بخلاف اسمه الأفعال اسمه الأفعال تعمل ولا يعمل فيه كما أن الحروف ولذلك بنية تعمل ولا يعمل فيه. هل الحرف يكون فاعل؟ لا. ولا يكون مفعولا به؟ ولا يكون المبتدا؟ زي اسم الفعل. هذا يسكت. اسكت بس. استمع بس. طيب. في نحو ضربا زيدا. أقائم الزيداني كمان. اسم الفاعل هنا عمل فيه. لأن عمل فيه في هذا المثال. عامل معنوي وهو الابتداء قائم للزيدان فإن العوامل تدخل عليه والضربا ضربا ايش هو العامل فيه ادرك محذوف ومسكين وموروده بمعنى الامر ورود اسم الفاعل اسم الفعل بمعنى الكثير هو الكثر في لسان العرب ولذلك ابن مالك قال في انفته وما بمعنى افعل كآمل كسر وغيره كوي وهي أسان أزور واضح انتبه ماشي مثل نحو صح بمعنى سكوت وبه بمعنى فوف وآمن بمعنى استجي انكفيف صح بمعنى سكوت ومه بمعنى انكفيف وآمن بمعنى استجي ونزالي وبابه بابه يعني القياس الذي يقاس عليه القياس القياس نعم قياسي هذا وبمعنى الماضي والمضارع قديم تشتان بمعنى افترخ وهيهات بمعنى بعودة هيهات هيهات لما توعد هيهات العقيق ومبني نعم وأوف بمعنى أتوجع ما أتضجع واضح وواء ووج واهن بمعنى عجب لقوله تعالى ويكأنه لا يزلح الكافر أي أعجبه لعدم الفلاح الكافي وقول الشاعر و لأبي أنت وفوقي الأشنبو واضح قالت له ريح الصبا يقولوا هنا في أعرابي يا شيخ اسم فعل مضارع يقولوا في أعرابي الآية اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع نقول في أعراب الآية اسم فعل مضارع على تفسير المصنف انا قلت كعلي ويكأنه اسم فعل مضارع بمعنى اعجب كأنه ضمير مستتر تقديره انا الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا طيب كأنه لا يفتح الكفر كأنه ويكأنه كأن هذه من اخوات ان العاملة عملها والها اسمها أسمع يا ابن على الضم انتبه قف جبنا في معدي نصب كأن ربع ربع الخبر تبي ليش الآية هذه تحتاج للعقل ايوه عشان ما هو اعرابه اعرابه الذي على الطاسه وانا ما اكل في كتاب الله برأسي. نعم التفاصيل لازم مرجوع التفاصيل قصدك قد تكون الكاف حرف جر؟ حرف جر كيف التشبيه؟ حرف جر انه تشبيه؟ لا بس يمكن هذا يحتاج يعني ما تعرف لا اسكت واقول كما قلت لك ما اقوله يا شيخ اسكت واقول السلامة من السكوت التفاصيل موجودة عندي حتى نراجع التفاصيل الذي قال الذي قاله عربه التفاصيل هو الذي نسيته ايش قال التصريح له؟ ما جاء صحيح. قال فوي اسم فعل مضارع بمعنى اعجب والكاف حرف تعليل وان مصدريه مؤكده. اسمع هو اللي عرفت اي اعجب لعدم فلاحك علينا هذا قول الخليل وسبويه وقال ابو الحسن واي بمعنى اعجب والكاف حرف خطاب وقيل الكاف للتشبيه بمعنى الظن وهما كلمتان وقال الكسائي وي محذوف من ويلك قال عنتر ويلك كمان ويك عنتر ويك عنتر ويك عنتر نعم شوف خلاف يا شيخ بين لا هذا اعرف هذا اعرف سيبوي هو الخليل سيبوي هو الخليل هم كافوا كافوا العرب كافوا العرب طيب كلنا العراب ارجع ارجع الى الجمله الجمله في محلك عيد عيد خليل سويها وين يا شيخ هيا تعال شوف ارجع الى خليل سويها ارجع الى القول هذا فوي اسمه فعل مضارع لا خلي هذا هذا ما نعرفه عجبه والكاف حرف تعليل وان مصدريه مؤكده كاف حرف تعليل ايوه وان مصدريه مؤكده هذا قول الخليل وسبوي نعم هذا معناه اعجبه لعدم كفى لعدم فلاح كفى هكذا نعم هذا العرب الذي هو الصح ولذلك قلت لك يعني كيف هذا حرف تعليل يعني اعرفه مجرور جر ولا بس حرف تعليل بمعنى جر الكعب بمعنى المتعلل قال جر يا جر دخلت على عدم لازم فتح وهمزه لعدم فلاح لا تؤول بالمطر لعدم فلاح الكافرين الكافي اعجبه لعدم فلاح الكافي هذا المعنى كمان المستقيم يا سلام تمام تمام يا شباب زهر الحق زهر الحق نمشي ولذلك القرآن ما نتعدى عليه لا إذا جئت الآية ما أكلف نفسي طيب إيش معنى قول أبو الحسن يا شيخ والكاف حرف خطاب والكاف حرف خطاب وقيل كاف للتشبيه المهم ليس كاف ليس من باب كاف ويلك على الإعراب الثاني ويلك ويلك ما وعد الله ولا حرف خطاب مستغلة بقبل من الخيس ويلك انت يعني أخدمي فعل ردع الوزج بمعنى ويلك فعل ردع الوزج ويلك حزبة الله ليس من أخواتي أنا أحسن عندي الأعرب الأول أعرب سبوي لا وي هذا اسم الفعل بمعنى عجب كأنهم الكاف هذا إيش؟ تعليل بمعنى تعليل بمعنى الله تعليل أيوه دخلت على أن فتاة حمد واجب ولها اسم الأم ولكن الضمير هذا إيش؟ ضمير الشأن الشأن والجملة خبر الجملة خبر واضح واضح أعجبوا لعدم فلاح الكافي واضح هو بينه هنا الكتاب ذكرها لعدم فلاح الكافرين عجبوا لعدم فلاح الكافرين انت ما شفتها انا ما شفتها هذا قال لعدم فلاح الكافرين مش على مزعم السيبوي والخليل وبأبي انت وبوتي ليش لذلك هذا الكتاب اقتصر على قول سيبويه فصل الخليل نعم وقول الشاعر واه اللي سلم ثم واهم واه واضح وا اسم فعل مضارع بمعنى عجب واه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير الله بمعنى أجر، مستتر فيه وجوب تقديره أنا بأبي، جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر مقدم، وأبي مضاف هو المتكلم. نعم واضح. آخر نمشي اسم الفعل ضربان يا إخوان، أحدهما ما وضع من أول الأمر وهو المرتشك الذي ما سبق استعماله في غير اسم الفعل، هذا المرتشك الذي ما نعقل كشتان وصح ووج وهيها وفخ. الثاني ما نقل من غيره إليه إلى اسم الفعل، وهو نوعان منقول من ظرف الأوزار ومجرور، نحو عليك بمعنى الزق، عليكم أنفسكم. هذا منقول من الجلد، هذا المنقول، هذا المنقول من اسم الفعل، لأن أول هذا جر ومجرور، والآن صار عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزق. الزم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا هو مسؤول، لأن اسم الفعل جر والمجرور لا يأخذ المسؤول، ولكن الآن لما كان إيش يعني الزم فعلنا بمعنى عمل هذا المنقول. إذا كم ينقسم اسم الفعل؟ ضربان، ما هم منقول وترتجل؟ منقول وترتجل، قول المرتجل والمنقول. ما هو المرتجل وما هو المنقول؟ ترتجال. ما هو المرتجل وما هو يعني المنقول؟ هات يا ولد. أنا؟ نعم. تعريف لا لا لا لا تنظر في الكتاب. هو موجود عندك. لا خليه خليه. تعرف الولد بيشنو يحنى؟ يا أخي اسمك هذا العلم يعني نحن هو نفس المعنى نتكلم في أسماء الأفعال، هو نفس المعنى بس اختلف تفسير يا شيخ، نفس المعنى ما لم يسبق له استعمال أو ما سبق له استعمال. المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله في أسماء الأفعال بس صح. هذا وهي هات وشتان هذه الأسماء ووي ما سبق استعماله في العربية في غير ايش ما لفعل. واما المنقول والثاني المنقول وهو ما نقل من غيره اليه الى اسم الفعل، نوعان كمان ينقسم الى منقول من ظرف مثل مكانكم انتم وشركاء، مكانكم انتم وشركاء واضح. هذا الظرف أو جار ومجرور مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزام، أنفسكم مفعول به انتبهوا هنا. هذا إذا جاء واحد مدري ما درس اللغة العربية كيف يفسر الآية وكيف يعربه وجار ومجرور يطلع على كتب التفسير أروح خطير البيت. ومنه عليكم أنفسكم إلزاموا شأن أنفسكم، وكذلك المنقول عن الظرف دونك زيد. ليش قدر المضاف شأن يا شيخ؟ ليش يضمن التقدير؟ ليش ما إلزاموا أنفسكم؟ نعم شأن أنفسكم بعد أولا أنت إنما تسأل عن نفسك يعني هو مفهوم يا شيخ. يا أخي اسمك أنت مفهوم شوف هيا خليني أنت ساعدتني أعطيتك الجواب اختصر الآن وكذلك دونك زيدك دونك زيدك أعرف أتعلم دونك زيدك ها إيش تضحك يعني نريد منك الإعراب حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول يرضى. لا دونك عزيز ليش على مصر؟ ايش من فعل بمعنى ايش؟ بمعنى ايش؟ قل هذا وين الفعل؟ في ايش؟ امس جيدا عميل يعمل عمل اخوك دونك دونكم ها معنى خذوا خذوا هذا لا يدري على بيا. طيب انت نعم بمعنى خذ مكانك مكانك ايش عم مكانك اسم فعل امر بمعنى ايش معنى الزم او لا اثبت قال للكفار اثبت وشركاء اكون الذين تعبدونهم من دون الله هذا يوم القيامه يقال لهم الذين يعبدون غير الله يقال لهم ايش مكانكم انتم وشركاء اثبت الله انظروا الى هذا امامك وكذلك امامك ايه فهد امامك اسم فعل امر بمعنى ايه تقدم هذا اسم الفعل الذي نقل على غيره منقول عن غيره واضح أمامك بمعنى تقدم وراءك وراءك هيا ايش على ابو معروف انا صاير وراءك يا ولد ايش وراءك ايش تاخر جاي بيبقى امامك امامك تقدم وراءك بمعنى ايش يعني تاخر هذا كله الفاظ هذا في العربيه هذا كله هذا اليك اليك لا انت تطلب في الكتاب ما اسال كلهم معهم كتب لا لا معهم هذا ما معهم كتب يا ولد اليك ايش علمك اليك ما تعرف اليك بمعنى تنحى اليك عمي تنحى عني اليك عني واضح إليك وإليك بمعنى تنح تنح معناه تنح ابتعد ومنقول من مصر من مخرجي هذا الثاني المنقول من المصدر وهو نوعان مصدر استعمل فعله ومصدر اهمل فعله فالاول ايش نحن رويدا زيدا هذا يستعمل لان اصله فعله اربي آخر فإنهم قالوا أربده إربادا بمعنى أمهله إمهالا رويدا مهلهم في صورة والسماء والطارق وهذا ثم صغروه صغره العرب نعم الأرباد تصغير الترحيم صارت الوجه وإذن هذا أصله الإرباد ثم صغر من مصر أربدا ثم صغره العرب تصغير وتركوا الحروف الأصلية نعم فصالوا ربيدا ويد هذا من سويدة ويقول لك مصدر سويدة من أي أنواع من أنواع التلوين خلي نعم مثل صهب صهب بنفسه يا ضد صهين لا يجوز أن تقول فيه صهين ومهكما مهي هذا سبب في حمل التلوين مطبق رويدا هذا رويدا سيد يجوز كمان رويدا زيد على التذكرة واضح ايش عربها في الآية ايش عربها في الآية عربها في الآية هذا ما هو اسم الفعل هو المطلق نعم أما هذا مفعول مطلق في ذلك أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا إمهال رويدا صغير هذا صفة لإمهاله نائب مفعول مصر نائب يا شيخ تبه لو سألت غير كثير من الناس لا يعطونك الجواب نائب لأن رويدة تارة بلها ورويدة تارة يعني يستعملان اسم فعل إذا نصب ما بعدهم ويستعملان كمان مصرف مفعول مصر فعل محذوف ورويدة بلا ناصبين وملائكة مصر الرئيس هذا وقاموا حطاما نعم واستعملوه كعبة الله واضح وين المحل اللي يطلع تصغير ترخيم لا رويدة زيدا والدليل على انه اسم فعل كونهم كونه مبنيا والدليل على بنائه كونه غير ملون لا لك غير ملوني ولكن قوله اسم الفعل يبنى ولو كان ملوني لكن رويدة هذا لله ليس المراد به يكون والثاني قولهم بل هذا زيدا الذي لم يذكر فعله لا فعل له وهم لا فعله بمعنى بلها هذا زيدا بعده اترك زيدا هذا لا فعل له فإنه في الأصل مصدره فعل مهمل مرادف لدع اترك يقال بلها زيد بالإضافة للمفعول كما يقال ترك زيد ثم قيل بلها زيدا بنصب المفعول وبناء بلها على أنه اسم فعل بلها لأكف تظهر الجمع فيما ضاحيا خاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تخلق أعلم البيت هات يا إخوان من يعلم من البيت ويستعد وليستعد كمان للمناقشة تظهر الجمع فيما تظهر الجمع فيما ضاحيا خاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تصنع لم تخلق ليس معرب ليس معرب ليش ما هو معرب ما عرب العقيد ودو هيا تزل الجماجم خص أعني دوام قبل الأذان بس مبكر الأذان تزل جماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف بل هل أكف أنها لم تطلع من هو اللي يعلم أنا يا شيخ لا موسى تذر فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على وين الفاعل مستجر التكبير ليش تقول هي أنا ما أعرف البيت عشان لا ليش تقول هي إذا ليش تقول هي أوت ما هي أوت يا أخي اسمك أنت إيش البيت يعني تعلمون ولدك تلقينون الولد ايش الكلام لا لا تنفس ها قرى البيت لا لا شو بدي سلفع عندنا ايش الفاعل المؤنث هي ما هو هي هذا راجع الى من الجماجم أبدا يا عوش يا أخي خلونا أبدا الضمن يا كمل ما تقدر تقول الجمع هو مؤنث لا لا الضمن لا يرجع إلى متأخر شغل حق بس يا شيخ ما بيك خلني أقول لك تعال أي نعم خلاص ما نتكلم راجع للسيوف ولكن جوابك في معنى الحرب هذا حرب ولد الحرب هذا هي نعم منين قال جماجم عرفنا تزر الحرب يزر تزر الجماجم ضاحيا ضاحيا ها ماتوا على الأرض أظهر ضاحيا ايش على الأرض حال من صاحب الحال لا من عامل الحال لا عامل الحال الفعل كذا ايوه كذب طيب ها ماتوا هاي شعربوا فاعل منه فاعل لضاحيا لا من مين مين انواع الحال هذا الله الولد اعرف على حسبك نعم تزل جماجم ضاحيا ها ماتوها بل هل اكف اذا كنا بل هل اكف ايش اعرف بل هل اكف مفعول مطلق لأنه أضيف إلى ما بعده مفعول هنا لما بدل من نفس فعله واضح ويعمل الخفض مصدري بل هل أكف بمعنى اترك الأخذ فعل يكون مفعول به الشاهد فيه بل هل أكف نعم. واضح حيث أضيف مثلا لمعموله نعم. هذا الحال هذا الحالث وإن سبيل. لم يكن النحو دون ذلك لكن القواعد تقتضيها هذا حالث سببي هذا المجازي هذا لأنه ما هو هذا ولم يذكر الحالية لكن هذا حال السببي يرفع اسم الظاهر ابن مالك ما ذكر هذا ولكن نحن نعرف هذا ايش نائب يقول مثله فضرب الرقاب سورة محمد هذا ما هو اسم الفعل نائب نحن ما هو اسم الفعل نائب وأما هناك ضرب الرقاب في الآية هذا ما لها إعراب إلا اسم الفعل إلا مفعول مفعول مفعول بدل من لفظ فعل نعم تصل نعم هذا مصرف يا عمل اسم الفعل عمل مصرفا ايش فصل يعمل اسم الفعل عمل مسمى عمل الفعل الذي بمعنى تقول هيهات نجل كما تقول بعوضة نجل واضح قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهي هاتا خل بالعقيق المنقل واضح وتقول ستان زين وعمرو أما تكون افترقا زيد مع عمرو وتراكي زيدا فما تكون ترق زيدا وقد يكون بالفعل مشتركا بين أفعال سميت به ويستعمل على أوجوه باعتباره قالوا حيا هل السريدة يأتي السريد حيا هل على الخير بمعنى قبل على الخير والسلام وقالوا إذا ذكر الصالح هنا فحيا هل لعمر أي أسرع في ذكري يا عمر بس ما هو القائح حتى من هذا العرب وما ولا يجوز ويش تقديم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكيسان واما كتاب الله عليكم وقوله يا أيها ما إيحوا دلوني دونك هم أولان بأي شيء هو ما أول أولان إيه شوف التصريح وحي الدين إيه وحي الدين يا أخوان مما تأولوهما به أن المعمول وهما كتاب الله في الآية ودلوه يعني في بيت الشهر ليس معمولا لاسم الفعل المتأخر بل العامل فيهما وفي كل ما جاء مما فعل لهما فعل معروف من معنى اسم الفعل المتأخر تقريره إنزموا كتاب الله عليكم ذلوي دونك ولا يجوز تقديم العامل المحذوف تقدير العامل المحذوف اسم فعل لأن اسم الفعل فما لا يعمل متأخرا لا يعمل محذوفا قد أول الآية وحدها بأن قوله تعالى كتاب الله مفعول مطلق بفعل محذوف أو كتب كتاب الله عليك ومما أولوا به البيت أن قوله دلوي مبتدا ودونك بفعل بفعل أمر فاعلهم تكون فيه وجوبا والجملة في محل رفع خبر ولكن الطلب هذا عبد الحميد رحمه الله الله هذا أي بمعنى تقول دلبي دونك فما تقول دلبي خوض وموقوع خبر المبتدا جملة طلبية جائد سائغ عند جمهرة النحاة ما تعترض على الابتداء انتهى منه نقدر فعلا باسم الفعل ما نقول تلزم كتاب الله عليكم تلزم كتاب الله عليكم او نقول كتب كتاب الله عليكم اذا قلنا الزموا يكون مفعول الفعل معنى اسم الفعل هذا ليس في اللغه ايوه اذا قلنا مصدر إذا كان كتب لا قصد الوضع كمل الباب طيب ماشي ما فيه ذكره أول طيب نصر كمل الباب وما نبغينا من هذه الأسماء نعم فهما نكرة نعم وقد التزم ذلك في واحد وليها كما تلزم تذكيره نحن حبيب وحبيب وديان وما لم ينول منها فهو معرفة وقد استلزم ذلك في مجالك وتراه وبابهما ومن تلزم التعريف في المضمرات والإشارات والإشارات والموصولة وما استعمل في الوجهين فهو على فعلى معنيين وقد جاء على ذلك طهي ومهي ويه وألفاظ أخرى وما جاء التعريف والتمكين في نحن في تابي وراجيلي وصرف هذا باب أسماء الأصوات وهي نوعان أحدهما ما خطب به ما لا يعقله مما يسمي اسم الفعل تقولهم في دعاء الإبل لتشرب جئ وفي دعاء الضأن حا حا والمعز عا عا المعز العرب هذا الرعات تقولها الرعات ما قال لك الرعاة معروف هذا الشيء والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حيحاح وعيعاء هذا يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو ينفعني الحياء وفي سجل البغل عدس وفي سجل البغل عدس عدس قال عدس ما لعباد عليك إمارة وقولنا ايش مما يشبه اسم الفعل اعتراض من نحو قوله يا دار ميتة فاستند وقول الشاعر أنا أيها الليل الطويل أنا الجليل الشاهد يا شيخ أنه ما هو اسم الفعل أيها هو ليس اسم الفعل لكن الشاهد يعني أنه هذا هو يقول نداء وخطاب لما لا يعقل فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت الكون ليس مما يشبه اسم الفعل الثاني يس اشو ايش تقول محدين تحت الشيء في الاسفل ايش قال يقول فانه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكون ليس مما يشبه اسم الفاري اسمع الثاني ما حكي بصدق لانه هو لماذا لا يعقلوا هذا؟ عاقل حكاية صوت الغراب وطاق وطاق بصوت الضرب صوت الضرب وطاق بصوت رفع الحجار وقب بصوت رفع السيف على الضريبة على الضريبة الضريبة يعني الذبيحة يا شيخ المضروبة أي شيء طلع من مضروبة يعني مضروبة والنوعان ايش مضروبة معنى المضروبة النوعان مبنيان بشبههما بالحروف بالفعل يتوصل بشبههما الحروف انهما لا تسمها لا عاملة ولا معلومة بقي سطر كما كما ان ايش اسماء الافعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معلومة وقد مضى ذلك في حكم الاستطاعة الصرف هذا جزاكم الله. هذا باب التوكيد الاسبوع ان شاء الله. الله تعالى هذا الباب كثير وما لا يعرفه صعب هذا الشيء وما وصلته شايف.